عالم البشر 1984 ميلادية. الشهر واحد، اليوم واحد. احتفل العالم بقدوم السنة الميلادية الجديدة، بينما احتفلت زينب بزواج ابنتها مها على أحد أبناء جيرانهم. كانت السنة مميزة لتلك العائلة المتكونة من 3 بنات، وهن مها، شيخة، وسارة. كانت زينب تبكي فرحا مستقبلة التبريكات والتهاني، وفجأة شعرت بوخز في قلبها. حاولت المقاومة، ولكن العارض كان أقوى منها، فسقطت أرضا أمام المباركين، فنقلوها فورا إلى المستشفى ليقول لهم الطبيب بأن حالتها تحتاج إلى عملية قلب عاجل الآن. فتحول الفرح إلى حزن وخوف، منتظرين خروج زينب من غرفة العمليات، والدموع تملأ فستان مها الأبيض في غرفة الانتظار. قالت شيخة مخاطبة سارة: لماذا يحدث هذا لنا؟ فكلما آتانا فرح صاحبه حزن غريب، وكأن المصائب تختار الأوقات الخطأ حتى تدمرنا. فردت عليها سارة قائلة: دعك من هذا الكلام الآن يا شيخة، وحاولي أن تهدئي من روع مها، فهذا يوم زفافها، ولا يجب أن تكون هنا حتى لا تتشائم. فقالت لها شيخة: صدقتي، فما لنا سوى الدعاء بأن يفرج الله علينا كربتنا. فحتى في يوم الفرح لم نسعد كما يسعد الباقون. خرج الطبيب بعدها من غرفة العمليات وقال: الحمد لله، لقد نجحت العملية. ففرحنا كثيرا بهذا الخبر. ثم قال: فلتذهبي يا مها إلى زوجك، فهو ينتظرك، وهذا يوم فرحك، فالأمر بسيط إن شاء الله. فقالت له مها: ألا يمكننا رؤيتها؟ فقال لها الطبيب: لا، فهي تحتاج إلى الراحة الآن. أخذت سارة أختها مها إلى زوجها، فقال الطبيب لمها: أين هي زوجة الشيخة؟ أليست معكم؟ فقالت له مها: بلى، إنها معنا، ولكنها ذهبت إلى المرحاض قبل قليل. فقال لها الطبيب: إذن فلتخبريها أن تأتي إلى عيادتي فورا. علم الجميع بنجاح العملية، وعاد الفرح مرة أخرى. دخلت شيخة إلى عيادة زوجها فقالت له: ما الأمر؟ أخبرتني مها بأنك تريدني. كان الطبيب مرتبكا وكأنه خائف من أمر ما. فقالت له شيخة: ما بك يا فادي؟ فلست على ما يرام، هل أمي بخير؟ فقال: لقد حدث أمر مري في غرفة العمليات. شيخة، ما الذي حدث؟ فادي، بعد أن قام الطبيب المختص بتخدير أمك، فجأة فتحت عينيها ونظرت إلي مبتسمة وكأنها واعية، ونحن في أثناء عملية القلب، خفت كثيرا. وقال طبيب التخدير: يا إلهي، ما الذي يحدث؟ فقد وضعت الجرعة المناسبة لها، لا يمكن أن تكون قد أفاقت من تلك الجرعة، فالقراءات تقول بأنها لا تزال مخدرة. حاول طبيب التخدير الاتصال بالمراكز الأخرى ليستشيرهم، فكان جوابهم بأنه لم تمر عليهم كتلك الحالة من قبل. فاستمرينا بالعملية، ولكن أمك تنظر إلي وكأنها تريد أن تقول شيئا، فقد كانت يداها تتحرك، فأمسكت بيدي بقوة. فقلت لطبيب التخدير: يجب أن تزيد من جرعة المخدر. فقال: لا يمكن أن أقوم بذلك، جسدها لن يتحمل جرعة أكبر، فأنا لم أرى في حياتي مثل هذه الحالة أبدا، كيف لشخص مخدر أن يقوم بتلك التحركات؟ وما إن انتهينا من العملية ونزع الطبيب المختص جهاز التنفس من فمها، إلا قالت: لقد قتل إبراهيم، لقد مات إبراهيم، وبدأ العد التنازل لكم. ثم فقدت الوعي، وبعد الإفاقة ظهر لي أنها لا تذكر ما حدث، وأنا لم أقل لها ما قالته. خالك إبراهيم أليس في مصر بعد؟ شيخة: نعم، ذهب للتنزه هناك. فادي، أتعرفين اسم الفندق الذي يسكن فيه؟ شيخة: نعم، أعطانا رقم الفندق. فادي، أعطني الرقم، يجب أن أخبره بأمر العملية. وأطمئن عليه، فأنا لم أحادثه منذ مدة. شيخة، دعه يا فادي، فهو ذاهب للتنزه لا لتعكير صفوه. فادي، هذه أخته وأنا صديقه المقرب، ويجب أن يعلم بأمر العملية. أخذ فادي الرقم وتواصل مع الفندق وقال لهم: أريدكم أن توصلوني بالغرفة الخاصة بإبراهيم. وبعد مرور دقائق صمت فادي وتغيرت ملامح وجهه، فأنزل سماعة الهاتف من أذنه ودمعت عيناه. فقالت له: شيخة، ما الأمر يا فادي؟ ما بك تبكي؟ فقال لها: لقد. فقالت له: شيخة، لقد ماذا يا فادي؟ ما الذي حدث؟ فقال لها: لقد أخبرني موظف الفندق بأنهم وجدوه ميتا قبل قليل في غرفته، وهم ينتظرون الإسعاف لينقلوه إلى المشفى ليحددوا سبب الوفاة. سقطت شيخة وأجهشت بالبكاء، فقالت: لا تخبر أمي بهذا الخبر، فوالله قلبها لا يتحمل فراقه وفراق زوجها، ولا تخبر أحدا حتى ينتهي فرح مها. انتشر خبر موت إبراهيم في اليوم التالي، وكان تقرير المستشفى من مصر بأنها موتة طبيعية. فاكتست بعدها زينب السواد حزنا على أخيها. وصلت جثة إبراهيم في تابوت خشبي يحمله أصدقاؤه والمقربين إليه، فوضعوه في بيت أخته لوداعه قبل دفنه. دخلت زينب الغرفة وجلست بجوار أخيها، ثم كشفت وجهه وسط بكاء أبنائه وزوجته، فقبلت جبينه وهمست في أذنه قائلة: لماذا يا أخي؟ لماذا رحلت وتركتني وحيدة؟ فليس هناك أحد غيرك يؤنس وحدتي ويواسي حزني أنا وبنات اليتيمات غيرك، فقد كنت بمثابة الأب والخال والأخ بالنسبة لهم، وقد تركتنا ورحلت عند العزيز المقتدر. فيا ربي، لا اعتراض على قدرك، يا رب ارحمني وأنزل على قلبي السكينة والصبر. بهذه الكلمات ودعت زينب أخاها إبراهيم، وتمت بعدها الصلاة عليه ودفنه، ورحل الجميع. ورحلت زينب محملة بأعباء الماضي، متخوفة من المستقبل وغير متفائلة. 1990، الشهر 2، اليوم 2. مرت 6 أعوام على حادثة موت إبراهيم في مصر، ولا تزال زينب تكتسي السواد حزنا على فراق أخيها الوحيد الذي مات ميتة لم يستطع أحد معرفة أسبابها، واكتفى الطب الشرعي بقول موتة طبيعية. أما فقد وضعت احتمال الانتحار وأقفلت القضية دون معرفة الحقيقة. في تلك الفترة أنجبت مها 2 من الأبناء وهم الجوهرة وفيصل، بينما أنجبت شيخة عجلان. وانتقلت شيخة للعيش في مكان آخر بعيدا عن أمها في منطقة نائية بسبب عمل زوجها الطبيب، وكانت تتواصل مع أختها مها عن طريق البريد، فتلك المنطقة لم يصلها الهاتف بعد، وكان زوجها يعمل من الصباح إلى وقت متأخر من الليل. وفي أحد الأيام من بعد أن أنهت شيخة كتابة رسالة إلى أختها، أخذت تبحث عن الظروف المخصصة للرسائل، وبينما كانت تمشي في المنزل لمحت شيئا في نافذة الحمام، فنظرت بحرص لتجد شخصا يقوم بمراقبتها من النافذة المقابلة لنافذة حمامها. خافت شيخة كثيرا وأقفلت الباب فزعة، وتساءلت في نفسها: ما هذا الجار الذي لا يحترم حرمة جاره؟ أخفت شيخة قصة جارها عن زوجها خوفا من أن يتشاجر، وقالت: لعله يستنكر فعلته. ولكن الجار استمر في استراق النظر ومحاولة الكلام مع شيخة. أصبحت شيخة تذكر جارهم في رسائل أختها لترد الأخرى بألا تخاف منه، ويجب أن تخبر زوجها في حال استمراره. واقترحت عليها أن تحادثه لتعلم مبتغاه، ولكن شيخة رفضت ذلك واستنكرته مع إصرار مها على تلك الفكرة. بدأ الجار يرمي حجارة صغيرة على نافذة حمام شيخة ليخبرها بأن تأتي إليه، فلم تتحمل طيش تصرفاته فأخبرت زوجها بذلك، فتعجب فادي من أمر زوجته وتساءل: أمتأكدة من هذا؟ فقالت له: نعم، فقد تطور به الحال وأصبح يرمي النافذة بالحجارة ويقول لي: تعالي. أخذ فادي زوجته وذهب بها إلى نافذة الحمام وقال: أتقصدين تلك النافذة؟ شيخة: نعم، أراه كل يوم هناك ويحاول الحديث معي. فادي: أأنت متأكدة؟ شيخة: أتظنني أكذب؟ فادي: لم أقل ذلك، لكن انتظري هنا قليلا. فجأة رأت شيخة زوجها ينظر إليها من نفس النافذة التي يخرج منها جارهم، فقال لها فادي: هذه نافذة حمامنا الآخر يا شيخة. أحست شيخة بخوف شديد وقالت: إذن ما الذي كنت أراه؟ فبدأ جسمها يرتعش وقالت: أقسم لك أني أرى كل يوم شخصا يقول لي: تعالي. فادي: يبدو أن الوحدة أثرت على خيالك، لقد عدت اليوم باكرا وأردت أن أخبرك بأن الزوج أختك مها تواصل معي عن طريق هاتف العمل وقال لي بأن أختك قادمة الآن وسوف تبيت عندنا لمدة 5 أيام. فرحت شيخة بهذا الخبر، فقال لها فادي: يجب أن أعود الآن إلى المستشفى. وخرج فادي من المنزل، وما إن خرج سمعت شيخة صوت الحجارة المقذوفة من الحمام المجاور، ففتحت باب الحمام قليلا لترى الشخص نفسه يبتسم لها، ولكن شكله كان مختلفا هذه المرة، فقد كانت عيناه كبيرة الحجم وكان ذو منظر مرعب. فهرعت لتدير الجهاز المسجل ليصدح صوت قراءة القرآن في المنزل، وأقفلت باب غرفتها على نفسها حتى أتت مها، وما إن فتحت لها باب المنزل حتى عانقتها والدموع قد سبقت صوتها وقالت لها مها: ما بك ترتعشين؟ فأخبرتها شيخة بالقصة وقالت لها: من كتبت لك عنه في الرسائل؟ فقالت لها مها: أي رسائل؟ شيخة: في الرسائل التي كنت أرسلها إليك كل أسبوع. مها: لم تصلني أي رسالة منك. شيخة: ما الذي تتحدثين عنه؟ كنت أرسل إليك كل أسبوع وكان الرد يأتيني منك. مها: لقد قمنا بتغيير العنوان ولم أستطع إخبارك بالعنوان الجديد لعدم وجود هاتف لديك. شيخة: إذن من الذي كان يرد على رسائلي؟ فخط يده مثل خط يدك. أتت شيخة بالرسائل التي كانت تصلها من أختها، فقالت مها: يا إلهي، فعلا هذا هو خط يدي، ولكن لست أنا من كتب هذه الرسائل. دب الرعب بعدها في قلبيهما وتساءلا: ما الذي يحدث؟ من الذي يكتب إليك؟ وكيف يعلم عن أسرارنا المذكورة في الرسائل والتي لا يعلمها سوانا؟ يجب أن تأتي بشيخ يقرأ على هذا المنزل وعليك. فقالت لها شيخة: لا، لن آتي بشيخ، فقد ظن فادي بأني مريضة نفسية ولا أريد أن أؤكد ظنونه تلك، يجب أن أتحقق من الأمر من قبل أن أقدم على أي خطوة. أخبريني، لماذا جئت لزيارتي؟ فقالت لها مها: في حقيقة الأمر جئت لسببين، أولهما أني اشتقت إليك كثيرا، والثاني لأبشرك بأمر ما. شيخة: حقا؟ وما هذا الأمر السعيد؟ مها: أختنا الصغرى سارة أتاها خطيب وتمت الموافقة عليه. شيخة: حقا؟ ومتى حصل ذلك؟ مها: من قبل أسبوع، ولهذا أتيت لأخبرك بأن الزواج سيكون بعد 2 شهر من الآن، فيجب أن تستعدي. أنسى هذا الخبر شيخة الإحساس بالخوف وفرحت كثيرا. وبعد مرور 5 أيام عادت مها إلى بيتها وطلبت شيخة من زوجها أن يأخذ إجازة من عمله لكي تستعد هي الأخرى لزفاف أختها الصغرى سارة. ليلة زفاف سارة، دقت الطبول فرحا وانهمرت دموع السعادة في تلك الليلة. كان حفل زفاف آخر بنات زينب وأصغرهن، انهالت التبريكات بين العائلتين، وزفت سارة لزوجها عبد الرحمن فرحة بما وهبها الله، شاكرة له لما كانت عليه تلك الليلة من جمال وسعادة محت شيئا من الآلام. أمسكت سارة بيد زوجها ورقص معا على الألحان الهادئة. خرجت بعدها العروس برفقة زوجها باتجاه مسكنهما الجديد لتبدأ حياة جديدة. فتحت سارة باب المنزل ورأت الورود قد ملأت المكان ورائحة البخور تعبق بالمكان. فتناول عبد الرحمن يدها وقال: هناك أمر أريد أن أخبرك به. سارة: وما هو؟ عبد الرحمن: قد ملكت قلبي مذ أن حملت كوب العصير وسكبتيه علي في يوم النضرة الشرعية. ضحكت سارة كثيرا وقالت: يا إلهي، يبدو أنها ذكرى ستدوم طويلا. عبد الرحمن: صدقتي، فأنا قوي الذاكرة عموما، فما بالك بموقف كهذا؟ دخل بعدها إلى غرفة نومهما وإذا بجرس هاتف المنزل يهتف. فتساءل عبد الرحمن: من هذا الذي يتصل بنا في هذا الوقت؟ فقالت له سارة: أجب، لعله أمر مهم. خرج عبد الرحمن من الغرفة، فجلست سارة على طرف السرير تنظر إلى المرآة لترتب شعرها، وفجأة رأت أمرا غريبا تعكسه المرآة. رأت شخصا يكسوه السواد والشعر، يجلس فوق خزانة ملابس غرفة النوم ينظر إليها متحركا بطريقة بطيئة مفزعة. تصلبت أطراف سارة ولم تستطع الكلام من شدة الخوف. دخل زوجها عبد الرحمن إلى الغرفة ووجدها تنظر إلى أعلى الخزانة، فتعجب سائلا: ما بك؟ أهناك شيء تنظرين إليه؟ فردت عليه سارة بخوف شديد: عبد الرحمن، ألا ترى ما أراه؟ نظر عبد الرحمن إلى مكان نظر سارة وقال: لا أرى شيئا. سارة: هناك شخص غريب الشكل فوق الخزانة وينظر إلي، يا إلهي. ابتسم عبد الرحمن ظنا أنها تمازحه وقال: دعيه إذن ينزل معنا. وبمجرد أن نطق عبد الرحمن بهذه العبارة إلا وبدأ الكائن الغريب هذا في النزول من فوق الخزانة وبطريقة مخيفة ومفزعة، وعيناه يملأهما الشر، يبتسم ابتسامة خبيثة مقززة. فبدأت سارة بالصراخ وأغمضت عينيها. فحاول عبد الرحمن أن يهدئ من روعها، أن يحتضنها، إلا أنه أغشي عليها بين يديه. أفاقت سارة من غيبوبتها ورأت أمها وأخواتها يجلسن بجوارها فتساءلن: ما الذي حدث؟ فروت لهن سارة كل ما حدث ثم قالت: أين هو عبد الرحمن؟ لماذا هو ليس برفقتكن؟ صمت الجميع وكانت على وجوههن ملامح الارتباء. فكررت سارة السؤال مرة أخرى وقالت: ماذا في الأمر؟ لماذا لا تجيبن؟ شيخة، إن عبد الرحمن زوجك يرقد في العناية المركزة الآن. سارة: ماذا؟ ما الذي حدث؟ كان بجواري، احتضنني عند خوفي، أذكر ذلك جيدا. مها، يبدو أن لعبد الرحمن رواية أخرى لما حدث. سارة: رواية أخرى؟ ما الذي تقصدينه؟ مها: رواية عبد الرحمن كالتالي: هتف جهاز الهاتف بعد دخولكما غرفة النوم فذهب ليجيب على الهاتف، وبعد ذلك سمع صوتا غريبا ثم صوت بكاء، وفجأة توقف الصوت وظهر صوت آخر خشن وقال له: انظر خلفك. وما إن نظر خلفه وجدك حاملة سكين وملامحك متغيرة، هجمت عليه فائرة، ولولا استغاثته ودخول الجيران إلى المنزل لكان الآن في عداد الموتى. صمتت سارة ثم قالت: لم يحدث هذا، والله لم يحدث. وبدأت بالبكاء وقالت: سيطلقني عبد الرحمن بعد الذي حدث. أمسكت زينب بابنتها وقالت: لا تبكي يا ابنتي، إن الله لن يتخلى عنا مهما حدث.